لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنال وأن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم. كرم وجه الصباح، وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي. يلتفت إلى جانب دون الجانب الآخر في حياة أهل البيت، يعني يقول هم إنهم خصوصية لكن إحنا علاقتنا معهم في جانب الجانب السلوكي في حياة أهل البيت عليهم السلام. أكو هناك لا، النظرة الصحيحة اللي لابد وأن تكون تجاه أهل البيت عليهم السلام والعلاقة الصحيحة مع أهل البيت عليهم السلام علاقة التقديس والتعظيم والاحترام لهم صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا الذي بينه الإمام في مقطع من زيارة الجامعة فقال: من أراد الله بدأ بكم. فنقطة الانطلاق إلى الله عز وجل لابد أن تكون من أهل البيت عليهم السلام. هذا ما يتعلق بهذا المقطع من الزيارة. المقطع الآخر الذي صدرنا به المجلس يشير إلى أمر آخر. الإمام عليه السلام يشير إلى ماذا؟ فلمن يجي يتحدث ويقول بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن، هنا أيضا يشير كما أشار في المقطع الآخر إلى أنه الوصول إلى الله عز وجل وإلى رضا الله عز وجل من خلال أهل البيت. هذا من جهة. من جهة أخرى يشير الإمام عليه السلام إلى الولاية وأثر ولاية أهل البيت عليهم السلام في حياة الإنسان، هذا رايحين نتحدث عنه فيما بعد. الأمر الآخر يشير الإمام عليه السلام إلى أنه فعلا أهل البيت عليهم السلام شلون كانت حياتهم على مدى 1400 سنة، وإذا بأهل البيت عليهم السلام عاشوا حالة من الاضطهاد والظلم، وهذا اللي بين الإمام: وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. شوف الإمام عليه السلام دقة تعبيره، يقول غضب الرحمن وما يقول غضب الجبار، يقول يعني هناك رحمة الله عز وجل ينزلها على بعض عباده ورحمة ينزلها على كل العباد. أهل البيت عليهم السلام إذا هالإنسان ابتعد عن طريقهم عن طريقهم وعن أخلاقيات أهل البيت عليهم السلام وعن ولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين، وإذا هو فعلا يستحق غضب الباري سبحانه وتعالى لابتعاده عن أهل البيت عليهم السلام. فلهذا تشوف فعلا الإمام عليه السلام يريد يبين ويأكد على جانب من حياة أهل البيت عليهم السلام، وهو ما يتعلق بجانب المظلومية. انت لما تشوف أهل البيت والحالة اللي عاشها أهل البيت عليهم السلام، المظلومية اللي عاشها أهل البيت عليهم السلام، تتساءل يوم اللي ظلم أهل البيت واضطهد أهل البيت عليهم السلام من الذي خسر؟ يوم اللي أبعد أهل البيت عن المراتب التي رتبهم الله فيها، هل أن أهل البيت هم اللي خسروا؟ لا، الأمة هي التي خسرت حينما ابتعدت عن خط أهل البيت عليهم السلام. ولهذا تشوف أنه أهل البيت عليهم السلام هم ظلموا، وكل من اتصل بهم، لأن أكو بعضهم يقول إحنا الآن على مدى هالسنوات وهالعمر كله ونعيش حالة من الظلم والاضطهاد، لا لشيء إلا لأنه على صلة وارتباط بأهل البيت عليهم السلام. قل لا، ترجع إلى التاريخ من 1400 سنة إلى يوم الناس هذا، شوف أنه فعلا عاشوا حالة الاضطهاد وحالة الظلم، لكن مع كل ذلك أهل البيت عليهم السلام استطاعوا أن يحافظوا على القيم والمبادئ مع حالة الظلم التي عاشوها على مدى تلك السنوات. تعال مثلا اقرأ في التاريخ، وما أحوجنا إلى أن نرجع إلى التاريخ، لأنه أكو بعضهم يريد أن يروج لها الفكرة، وهي عدم الحاجة إلى الرجوع إلى التاريخ، عدم الرجوع إلى تلك السنوات التي سلفت، تلك أمة قد خلت، انتهى التاريخ خلاص صفحة ولا بد وأن تطوى. لا، نقول لا بد من الرجوع إليها. ليش؟ نحصل على عدة فوائد، من بينها نشوف شلون أن أهل البيت مع حالة الظلم والاضطهاد شلون رسخوا القيم والمبادئ التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فلهذا تقرأ أنت مثلا في شرح ابن أبي الحديد، وإذا هو يتحدث عن حالة من الحالات اللي عاشها أهل البيت وشيعة أهل البيت عليهم السلام. تعرف في زمن معاوية بن أبي سفيان لمن يرسل إلى الولاة بأن قد برئت الذمة ممن يكتب في علي بن أبي طالب، ويجعل يولي زياد بن أبيه على الناس، يقول لهم شلون تتعامل وياهم، فيتعامل معهم بحالة من الظلم والاضطهاد والقمع لشيعة أهل البيت عليهم السلام. وإذا راجت هالفكرة وصل أنه الإنسان لابد أن يبتعد عن خط أهل البيت، ذاك اللي إيمانه غير ثابت، اللي يعيش حالة من الإيمان المتزلزل، ذاك الإنسان المؤمن له، الإنسان المؤمن حتى مع كل حالات الظلم والاضطهاد تشوف هذه تزيد قوة وتزيد ارتباط أكثر وأكثر بأهل البيت عليهم السلام. ولهذا يصور لنا الإمام الباقر عليه السلام تلك الفترة، يقول مرت على الأمة فترة صار الموالي لأهل البيت يؤخذ على الظن والتهمة، من يعرف أنه من شيعة علي بن أبي طالب هذا يسجن يقتل تؤخذ أمواله، لا توجد له حرمة لا لشيء إلا لأنه من شيعة علي بن أبي طالب. فوصل الأمر يقول الإمام أن الإنسان يقال عنه زنديق أو كافر ولا يقال بأنه من شيعة علي بن أبي طالب، ومع ذلك ما تشوف إلا حالة من الثبات وحالة من الاستمرار على خط أهل البيت عليهم السلام. هذا لما نجي إلى أتباعهم، تعال حتى إلى أهل البيت، أهل البيت الآن على مدى 1400 سنة، خلنا نسأل أهل العالم شنو اللي تعرفوا عن أهل البيت، وإذا صورة من صور ظلم أهل البيت عليهم السلام تغييب أهل البيت عن ساحة المسلمين، بحيث تعال إلى هالمفهوم، مفهوم أهل البيت، مفهوم أهل البيت، وإذا بعضهم تشوف لما تسأل تقول له ماذا تعرف من هم أهل البيت، فذاك يقول لك زوجات النبي، وذاك يوسع الدائرة أكثر يقول لك أيضا هذه، وإذا ببني العباس يلحقون بهذا البيت، ماكو أي مشكلة أن يكونوا بني العباس أيضا داخلين تحت هذه الدائرة ويكونون ممن من شيعة من أهل البيت عليهم السلام. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر فصورة من الصور تغييب أهل البيت عن ساحة المسلمين. فلما تجي إلى مفهوم أهل البيت عليهم السلام إلى يوم الناس هذا، وإذا يصر بعضهم على أن المقصود بأهل البيت مو هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وذرية الحسين، لا، يقول هذا يشمل زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يختص بزوجات رسول الله، كان الغرض من هذا حتى أنه يريد يبين مثلا لما يجي واحد منهم يقول من شاء باهلته بأن آية التطهير نازلة في نساء النبي، ليش؟ هذا حتى لا يكون هناك معرفة بأهل البيت عليهم السلام، أهل البيت الذين أرادهم الله سبحانه وتعالى. هذه صورة، صورة من الصور، صور الظلم لأهل البيت عليهم السلام التي عاشها أهل البيت عليهم السلام، وإذا سلب بعض الخصوصيات التي لهم. تعال مثلا إلى أقرب مثال فيما يتعلق بالصلاة عليهم صلوات الله عليهم أجمعين، هذا يجي بعضهم يقول لك ترى هذه واحدة من الأمور التي ابتدعها الشيعة، الصلاة على النبي وآله، وإلا ما وارد أنه أنت لما تصلي على النبي لابد وأن تضم الآل إلى رسول الله، هذا موارد. فحتى في هذا ما يريد أن تكون هناك صلاة على أهل البيت عليهم السلام، بينما النبي أكد على هذا الأمر، لا تصلوا علي الصلاة البتراء. الصلاة البتراء يعني شنو؟ يقول يعني لا تخلي أهل البيت بعيدين عني، لا، خليهم دائما معي، فلا تصلوا علي الصلاة البتراء، يعني لا بد من ذكر الآل مع رسول الله محمد. هذه صورة من صور الظلم التي عاشها أهل البيت عليهم السلام. صورة من صور الظلم التي عاشها أهل البيت عليهم السلام، صورة وإذا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يعظم ظالم أهل البيت، صير إلى خصوصية، بينما أهل البيت لا، بينما أئمة الهدى عليهم السلام لا، بالعكس تجعل آيات نازلة في أهل البيت في أعدائهم. وهذه فترة فعلا من الفترات اللي كانت فيها مشكلة جريمة ارتكبت بحق سيرة رسول الله، لمن حرفت السيرة، حرفت السنة، وضعت أحاديث ونسبت إلى رسول الله في أعداء أهل البيت، ووضعت أحاديث ونسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في ذم أهل البيت عليهم السلام. وإذا هذه جريمة، تعال إلى كتب الحديث وإذا فيها ما شاء الله من هذه الأمور. ها، هذه واحدة. أيضا وإذا من صور الظلم لأهل البيت عليهم السلام، لما ترجع إلى الكتب الصحيح، لما ترجع إلى الكتب الصحيحة المعتمدة والمعتبرة عند علماء المسلمين، كتب الحديث، تعال وين الصادق والباقر في كتب الحديث؟ يقول لك ما موجود. ليش؟ يبرر بعضهم، مثلا البخاري ما يذكر الصادق في كتابه الصحيح. ليش؟ يقول لا يوجد طريق صحيح إلى من؟ إلى جعفر ابن محمد. ويجي بعضهم لا يريد يبين أنه من هو هذا جعفر ابن محمد اللي أنتوا الآن تريد تخلوا عليه هالة من التقديس، مثل عامة الناس. جعفر ابن محمد يعني شنو إلى من مكانة علمية؟ فلهذا المنصور الدوانيقي سوى، المنصور الدوانيقي يوم من الأيام أرسل إلى مفتي العراق إلى أبي حنيفة، قال له الآن الناس قد افتتنت بجعفر ابن محمد، صارت كلها تذكر جعفر ابن محمد، فأنت الآن شنو وظيفة؟ خلي الناس تعرف جعفر ابن محمد مثل عامة الناس. وجه إليه تلك الأسئلة، قل يوم دخلت عليه أخذتني الهيبة من الإمام عليه السلام، فأسألت توجهت إلى بعض الأسئلة فإذا به يجيب، كلما أعطيت سؤال قال أنتم تقولون كذا وكذا، وأهل العراق يقولون كذا وكذا، ونحن نقول كذا وكذا، فإذا به كالسيل. هذا فعلا لما تريد المنبع الصافي العلم الصحيح، شرق غربا ماكو علم صحيح طلع إلا من من؟ إلا من محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. وهذه صورة من الصور، صور الظلم. فلهذا تشوف أنه مو بس شيعة، مو بس أئمة الهدى ظلموا واضطهدوا، هم شيعتهم لأنهم على صلة وارتباط بأهل البيت. لكن المؤمن بأهل البيت ما عنده أي مشكلة. اسمع الإمام العسكري عليه السلام شي يقول، يقول الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا. لما تعيش حالة من الفقر وانت ويانا فهذا أفضل إليك، الفقر معنا خير من الغنى مع غيرنا. صحيح انت تضطهد، تظلم، توجه إليك الإهانة، لكن لما يكون عندك ثبات على خط أهل البيت فتلك السعادة، سعادة الحقيقية من خلال الثبات على خطهم صلوات الله عليهم أجمعين. فلهذا الإمام هالشكل يبين بكم يسلك إلى الرضوان حتى يوصل إلى رضا الله عز وجل. وهذا اللي بين أيضا الحسين عليه السلام، رضا الله رضانا أهل البيت. تريد تحصل رضا الله؟ لا يمكن أن تحصل على رضا الله عز وجل إلا من خلال أهل البيت، لمن يكون الإنسان على صلة وارتباط بهم. لكن لابد وأنه لمن يكون على صلة وارتباط بهم أن يأخذ من مدرستهم وأن يأخذ من أخلاقهم ومن سلوكهم. وهذا اللي رايحين نتعرف عليه من خلال ما يأتي من أحاديث. شوف لما يكون الإنسان فعلا على صلة وارتباط بأهل البيت عليهم السلام، فإذا بالحسين عليه السلام بأئمة الهدى مع حالة الظلم التي عاشوها، إلا أنهم استطاعوا أن يثبتوا القيم والمبادئ ويحافظوا على الدين ويحافظوا على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا أنت تعال خذ لك هالمثال هذا 1400 سنة، وإذا الكاتب يكتب الشيعة والروافض وما شابه ذلك. يمكن واحد يقول هذا طرح طائفي، احنا ما نحتاج إليه. بالعكس، احنا لابد أن نبين شلون كان الثبات على خط أهل البيت، وشلون الالتزام بمبادئ وقيم أهل البيت عليهم السلام. 1400 سنة وإذا الكاتب يكتب عن الشيعة والروافض ويفتري عليهم، مع ذلك ولا يزال مذهب أهل البيت، ولا يزال طريق أهل البيت عليهم السلام، ولا يزال خط أهل البيت مع كل تلك المحاولات لمحو هذا الأمر، لمحو ذكر أهل البيت عليهم السلام. ها، وإذا تعال انت مثال على ذلك، خلي تشوف الآن مثلا هالأيام شلون حالة التوجه عند كل أهل العالم إلى من؟ إلى أهل البيت، خصوصا إلى الحسين عليه السلام. اجي أيام الزيارة، شو اللي يخلي 16 مليون يروحوا من كل مكان إلى زيارة الحسين؟ شنو هذا؟ ش عنده هذا حتى الناس كلها تروح إليه ومشيا على الأقدام؟ ولهذا العام الماضي اللي كان في 40 شاف، وإذا وفد من الصين ووفد من ألمانيا وجماعة يجوا يعلنوا إسلامهم، وين؟ تحت قبة الحسين عليه السلام. اللهم صل وسلم على محمد. فعلا لما شافوا شلون هالناس عندهم ارتباط بأهل البيت، بدأ هذا حتى غير المسلم يتساءل شنو الموجود عند هذا ما موجود عند غيره من الناس، حتى كل الناس تستجيب لدعوته وتستجيب لأمره، وهو الآن صار له 1400 سنة من مات سنة 61 إلى يوم الناس هذا، والناس كل سنة وهم يريدوا يحيوا ذكرى هذا الرجل، كل سنة وإذا يأكدوا على زيارة هذا الرجل، شنه الموجود عنده ما موجود عند غيره. ها، فإذا فعلا تشوف النهاية للظالم جولة وللمظلوم دولة، دولة الحق لا تكون إلا من خلال أهل البيت عليهم السلام، ومن خلال الارتباط بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا أولئك أرادوا، لهذا تشوف شلون من أعمالهم التي أرادوها. الآن لو ترجع، ليش يزيد بن معاوية يريد يقتل الحسين في موسم الحج؟ ما تصير ضجة على يزيد؟ قال لا، إذا قتل الحسين وفي موسم الحج ضاع دم الحسين، ما حد يدري عنه. لكن الحسين قال لا، أنا أفوت هالفرصة على يزيد. صحيح هو يريد أن يستبيح الحرمات ويريد أن يسفك الدماء، لكن خليه في مكان من خلال هذا العمل يبقى الدين، من خلال هذا العمل تبقى رسالة رسول الله. وإلا ليش الحسين يطلع يوم الثامن؟ ها، يرسل إلى 40 شيطان من شياطين بني أمية ويقول لهم تقتلوا الحسين حيثما وجدتموه حتى لو كان متعلق بأستار الكعبة فإنه لا حرمة له. الحسين يشوف لا، الآن في هالمكان فعلا إذا قتل رايح ينتهي الحسين وتنتهي رسالته، وهو يريد يوجه رسالته إلى الناس. صحيح رايح يكون قد وظلم وسبي واضطهاد، لكن من هذا سيبقى الإسلام وستبقى الرسالة. ويطلع يوم الثامن، الناس جاية تحج بحج الحسين، والحسين يطلع ليش؟ ولهذا كان الحسين يقول يطوف بالبيت وإذا بالهاتف يناديه، يا حسين حل من إحرامك قبل أن تستحل محارمك. رفع الحسين رأسه، من الهاتف؟ قال سادسكم في الكساء جبرائيل، إن القوم عزموا على قتلك حتى لو كنت متعلق بأستار الكعبة، فلا حرمة للحسين ولا للبيت ولا للشهر، كل هذه ما أكو لها أي خصوصية. الحسين عليه السلام طاف بالبيت وسعى وحل من إحرامه وأسند ظهره إلى الكعبة الشريفة وخطب في الناس أوجه رسالة إلى كل الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه، بدأ ليبين للناس حركة شرايح تكون وشلون مظلوميته وشلون رضا الله عز وجل من رضا أهل البيت. فإذا به يبين خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذع الرسول الله لحمته بل هي مجموعة لغو في حظيرة القدس، تقر بها عينه وينجز بها وعده، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. الوين رايح تروح أبو علي؟ اليوم كانت تتوجه أبو علي، قال فليرحل معنا، فإني راحل مصبح إن شاء الله، ضج البيت بمن فيه ضج واحد في أمان الله، وإحنا وياهم سيدي أبا عبد الله، إن لم يجبك لساني عند استغاثتك فهذه قلوب الملايين من شيعتك، من صغار وكبار، من رجال ونساء، الكل يصرخ لبيك يا أبا عبد الله، لبيك داعي الله، لبيك يا ابن رسول الله. انتهى الحسين من ذاك الخطاب، طاف بالبيت. عادة الحاج إذا طاف بالبيت ماذا ينادي؟ ينادي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لكن شلون لبى الحسين؟ لبيك بقطع راسي لبيك، لبيك بذبحي لبيك، لبيك بسبي نسائي لبيك، لبيك بحرق خيامي لبيك، لبيك يا ربي تقبل نسكي والأعمال، لبيك واقبل تلبيات بذبحة الأطفال، لبيك يا ربي عن جوارك أنا مطرود، لبيك أنا خايف وكل الناس مأمون. بعد إيش عندك أبو علي؟ لبيك أنا حسين الصبط ما راقب وشاني، لبيك أنا حسين الصبط ما راقبوا شانيه لبيك توقف حاسرة بالشام نسوانيه لبيك راسب وسطة المجلس يضربون وحسينا وإماما جهزت الهوادج وأركبنا بنات رسول الله وتحركت الضعينة لكن شلون يوم اللي تحركت الضعينة رايات كانت ترف على تلك الهوادج خصوصا هودج العقيلة زينة أبو فاضل ما فارق هودج العقيلة زينة أبو فاضل دائما يجي ويوقف عند العقيلة زينة ش عندك أبو فاضل ويا زينب يوم الذي راعي الشيام أنواي شد الراحل ما يحتاج بعد أذكرك بهالأبيات ها أنت تحفظها وهالليلة نريد نمشي ويا زينب إلى كربلاء وإن شاء الله إن شاء الله موعدنا تحت قبة الحسين يوم الذي راعي الشيام أنواي شد الراح طب لعد زينب مبتسيم عباس راعي المرجى ناداها يا ضنوة علي قومي نروح الكربة قالت لأخويا ما أحملي يا هو الذي يتكفل اسمعي اسمعي زينب قال لها عيناك بشوري عمرك نود نتمثل وحسينا قال لها عيناك بشوري عمرك نود نتمثل طلعان عباس حدي كل فارد وجه ذيل بعد هالمشهد وأسألكم الدعاء كل ساعة وعباس نزال محمل الحار يعاد الله أبو فاضل عندك عناية إلى حودج زينب ليش كل ساعة عباس نزال محمل الحار يعاد صاد للحسين وناشدا قلش نزل تكبل فلا شقال شقال ابو فاضل قال لا يا اخو يا ابو علي تدري بأختنا مدال اي ما تلام ابو فاضل شايف شلون تطلع الى زيارة جدها وعلي وياها وفتيان بني هاشم وياها شلون ما يقوم بعنايتها ورعايتها قال لا يا خو يا ابو علي تدري بأختنا مدال ما تحمل الضم والهضم ربيت على العز والعلا إذن اسمع أبو فاضل. ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت منك. تسمح لي أقول لك هالكلمة لو لا؟ تسمع مني هالكلمة لو لا؟ ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء. عاد اسمح لي مولاي يا فرج الله، ما يتحمل لما يقولوا إلي شوف واحد ليش تبكي يا فرج الله؟ قال أبكي لسبي عمتي زينب، أبكي لسبي عمتي زينب. ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت منك. ايش صار؟ اقول لك هالكلمة تتحملها لو لا؟ انت يا هالمؤمنة تتحمليها لو لا؟ لإرادة الناقات عثر يضرب خواب وأذو الله. ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربل. صار عليها لإرادتي ناقات عثر يضرب خواتك حرمل. ضربت زينب، سبيت زينب. شلون عاد سبيت؟ اسمح شو تقول. ويلي ويلي خويا برضاك يا رغم عليك، خويا برضاك يا رغم عليك. هالكلمة بس اسمح لي الإمام الحجة. ضربني زجر وأنا حوالي، خويا يا أبو علي، خويا برضاك يا رغم عليك. ضربني زجر وانا حواليك ادرب حميتك ما تخليك. ايه معذور يا الحزاو يا الحزاو، اريدك احمى الضائعات. اللهم صل على محمد وانظرنا بعينك، تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائك. شف هذه الغمة عن هذه الأمة، خصوصا عن أهلنا وعن أحبتنا في البحرين يا رب العالمين المسبب لهذا المجلس الشريف. تقبل اللهم أعمالهم واسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.